أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تعامل الناس بالنسبة إلى الدنيا نوعان من التعامل، كلنا نعيش في هذه الدنيا لابد أن نعلم نمطي التعامل. هنالك قسم توغلوا في الدنيا بتعبير القرآن الكريم، اثاقلتم إلى الأرض، قوم تثاقلوا إلى الأرض ورضوا بالمتاع العاجل، وقوم بحسب دعواهم انقطعوا إلى الآخرة، أهملوا الدنيا، قوم لا يشتغلون للدنيا، غير فعالين، كسالى في حياتهم، يغلب عليهم الذكر اللفظي مثلا، ولا يبالون لا بمجتمعهم ولا بأسرهم ولا حتى بتوسعة أرزاقهم. هذه أيضا حالة مرفوضة. الكلمة الفصل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حقيقة كلمات الأمير أمير الكلمات، يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. تعبير رائع جدا. المؤمن يستثمر كل ما لديه من طاقات وقدرات لتثبيت في الواقع دعائم الحياة المادية. وتعرف أن المؤمن أيضا من اهتماماته في الدنيا أن يجمع مالا وفيرا ليوقف به أمرا ماديا يكون له زادا في عرصات القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، من هم أصحاب الصدقات الجارية؟ أصحاب المال. المؤمن الفقير نعم رأس ماله الدعاء والصبر، ولكن المؤمن الغني هو الذي بإمكانه أن يبني ما يبني، وأن يتكفل الأيتام، وأن يقوم بما يكون له صدقة جارية. فإذا الدنيا مزرعة الآخرة. في عالم الزراعة كلما اتسعت رقعة المزرعة كلما زاد المحصول، كلما زاد المحصول كثرت الزكاة الواجبة في ذلك المال. فإذا الدنيا إذا أصبحت في يد أمثال سليمان، هذه الدنيا نعم العون على الآخرة. فإذا علي عليه السلام يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أو تعلم أن من موجبات الخشوع في خصوص صلاة العشاء، نحن عندنا في الواقع التوصية، المؤمن قد لا يخشع في صلاة الصبح، قد لا يخشع في الظهرين في قمة الانشغال اليومي، ولكن في خصوص صلاة العشاء له حالة خاصة. لماذا؟ يقولون هكذا: صل صلاة المودع، هذه آخر فريضة في اليوم، أنت سوف تنام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت والنوم أخوان قرينان، رب العالمين يتوفى الأنفس في الموت ويتوفى الأنفس في المنام. من أين لك الضمان أن رب العالمين يرجع لك الروح بعد ذلك؟ ولهذا عندما تستيقظ من النوم تخر لله ساجدا وتقول: الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني. العبارة عبارة حقيقية مو مجاملة. الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي، أخذ روحي، قبض الروح، رد علي روحي لأحمده وأشكره، رب العالمين بعثني من جديد. فإذا الذي يصلي صلاة العشاء كما قلنا كأنها آخر عشاء. الذي يحج، بعض الحجاج مع الأسف كنا معهم يحجون حجة هم لا يرضون بها، يقول: على أمل السنة الأخرى نعيد هذه الحجة. من قال لك بأنك ستعيد؟ حج حجة المودعين. في ليالي القدر قد يقصر في العمل يقول السنة القادمة نعوض. نعم أحيي إحياء المودعين. وهكذا في كل أعمالنا. إذن علي عليه السلام يقول واعمل لآخرتك فأنك تموت غدا. وبعبارة جامعة مانعة، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. إنسان فقير له عصا له سبحة وقلبه متعلق بهما، هذا إنسان عابد الدنيا. وإنسان له مصانع كثيرة ولكن قلبه لا يتعلق بذلك، هذا هو الزاهد. رأيت أحدهم اتفاقا في هذا البلد احترق رأس ماله في ليلة واحدة، رأيته بعد أيام وهو يضحك وكأنه لم يقع شيء. احترق رأس ماله مبلغ ضخم، ولكن هذا معنى أنه ما ملكه شيء. فلكن كذلك بتوفيق من الله وفضل. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. والفاتحة مع الصلوات.